حدیث هزار و هفتصد و پنج و یک جوی حدیثه دب مدیار بد نشف هر کسی که زنگین تر بتن ان خدای قدر تر بد. عن سهل رضی الله عنه قال کسی سهلی خدای جرازی بتن یا گوتی مر رجل على رسول الله ظلامك ادبر پیغمبری را صلى الله عليه وسلم بود فقال پیغمبری صلاح بتخود السر بن گوت ما تقولون في هذا هن چد بجن بو بكس. قالوا گوتن حري يهجي ابو هنده ان خطب ان ينكح هكر بخازت ام كتت خوب دين وان شفع ان يشفع وهكر وصي يكبكت برافون يكبكت برافون يوي بيت ورقرتن وقبل كرن ما اتزفراندن وان قال وهكر اخفتنا كبيجت ان يستمع جهداري بو بيت كرن. قال سهلت بيجت ثم سكت فاشي پیغمبر صلاة بتخد السربن بيدن بو چه اخفتن نقول. فمر رجل من فقراء المسلمين ظلامك اش فقيرت بصرمانا اتويري ربو فقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت ما تقولون في هذا هم بو بيك هسي چل بيجن. قالوا اوانا قوت حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع يهجي ابو بيك هكر بيت كيشا ايكي بخازت ندتي برافون ياكي بكتن برافون ياوينا اتقبل كرن اخفتنا كي بيجتن كسقوه خو ندتي. فقال رسول الله جا پیغمبر خودي صلى الله عليه وسلم قوت هذا فافكسها اذي هو صنك ودي قيمت خير يتشترى من ملء الارض مثل هذا الشيء وكي في تشجيع عردي ببن اذي دي اوي وبحسوي باشي كري فافكسها دي اشوان هميا يتشتر بكري.